قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي رافع. عن أبي رافع وهو نفيع الطائر. نفيع الصائغ وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قالت فأمر ببنائه فضرب. فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب. قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببنائه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه؟ آل برة لدنا. قالت فأمر ببنائه فقوض. وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت. ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، يعني يبدأ بعد صلاة الفجر، وأنه أمر يعني ببنائه فنصب، يعني الخبا أو المكان الذي يعني يعتكف فيه صلى الله عليه وسلم. فرأى بعض أو رأى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك ففعلنا وأمرنا بضرب الأخبية لهن. ولما يعني صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ورأى الأخبية قال ما هذا؟ فعلم بأن نساءه ضربنا تلك الأخبية. فقال آل درة تريدنا، آل درة تريدنا، خشية أن يكون هذا الذي قد حصل منهن إنما هو تنافس للقرب منه، وأن تكون تلك العبادة يعني يدخلها شيء يعني من من من من من من الغيرة أو الغيرة عليه صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون تكون كل واحدة قريبة منه، فيكون في ذلك تأثير على النية، نية الاعتكاف. فقال عليه الصلاة والسلام آل برة فردنا، ثم إنه أمر بخبائه فقوض، يعني رفع وأزيل. ثم أزواجه أمرنا بأخبيتهن فقوضت واعتكف في العشر الأول من شوال، في العشر الأول من شوال يعني بعد يوم العيد، لأن يوم العيد يعني كما هو معلوم فيه ذهاب للعيد وفيه ذهاب وإياب، فالذي يبدو أن ذلك كان بعد العيد، لأنه اعتكف عشرا بعد العيد، يعني بدلا من هذه العشر التي تركها من أجل ما رأى من زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم إن قول أو ما جاء في الحديث أنه كان يعني يدخل معتكفه بعد الفجر، معلوم أن العشر أول ليلة من ليلة العشر هي ليلة 21، هي ليلة 21، والليل يبدأ بغروب الشمس، يعني الليلة تبدأ بغروب الشمس، إذا غربت الشمس من يوم 20 جاءت ليلة 21 ويومها بعدها، وكما هو معلوم ليلة اليوم تسبقه، ولهذا إذا رؤي الهلال في أول يوم رمضان الناس يصلون التراويح قبل أن يصوموا، لأن الليلة من رمضان، وإذا رؤي الهلال لخروج رمضان يتركون التراويح لأن الليلة من شوال ليلة العيد. وعلى هذا فالعشر الأواخر من رمضان اعتكافها يكون بغروب الشمس من يوم 20، يكون بغروب الشمس من يوم 20. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان في سنة من السنين ليلة القدر جاءت ليلة 21، كما جاء في حديث أبي سعيد أنه رأى أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فلما صلوا الفجر من صبيحة 21 وكانوا في الصلاة نزل المطر فخر السقف وجاء على مكان مصلاه صلى الله عليه وسلم، ثم لما صرف ويلى على جبهته أثر الماء والطين صلى الله عليه وسلم، فعلم بأنها ليلة القدر يعني 21، وهو كان يعتكف من أجل أن في العشر الأواخر ليلة القدر. ومعلوم أنه إذا كان دخول معتكف بعد الفجر راحت ليلة 21 التي هي أول الليالي، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الاعتكاف يكون من أول اعتكاف الليالي العشر يكون بغروب الشمس أو من عند غروب الشمس يعني يوم 20، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المحل المعد أو الذي عده الاعتكاف إلا بعد الفجر، ويكون مكثوف في المسجد يعني في تلك الليلة التي هي ليلة 21 يكون مكثوف في المسجد ومن غير دخول المعتكف، فيكون قوله دخل معتكفه يعني المكان الذي نصب، ويكون ما قبل ذلك كان خارج المعتكف ولكنه في المسجد. ومعلوم أن المكث في المسجد سواء كان في نفس المعتكف أو في غيره كل ذلك يقال اعتكاف ما دام أنه يعني منقطع للعبادة ومنصرف عن الناس فهو اعتكاف. وعلى هذا يعني يكون ما جاء في هذا الحديث يعني يفسر على اعتبار أن ما كان قبل طلوع الفجر من تلك الليلة إنما كان في المسجد، والذي جاء فيه إنما هو دخول المكان المعد للاعتكاف، فلا يخرج عن كونه معتكفا بكونه كان في المسجد من أول الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول قضاء نعم يقول له قضاء يعني قضاء أو أن أدى لأنه يعني ما دخل في الاعتكاف أو أنه دخل في الاعتكاف وقطعه، إذا كان من الدخول الاعتكاف من الليل هو يعني أمر بالتقوية بعد صلاة الفجر، فهو يعني إما قضاء لهذه هذا أو أنه أداء فعله في تلك الليالي وترك ذلك خوفا على أمهات المؤمنين من أن يكون حصل عندهن شيئا مما يؤثر في النية. وهل صام تلك الأيام في شوال؟ ما في شيء يدل على هذا، ما هناك شيء يدل على الصيام، أقول لا نعلم شيء يدل على الصيام. والصيام هل يكون الاعتكاف لا يكون لنا مع صيام في خلاف من أهل العلم يعني سيأتي الإشارة إليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإخراجه له في عمل اليوم والليلة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ويعلى بن عبيد. ويعلى بن عبيد هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد عن من؟ عن عمرة. عن يحيى بن سعيد الأموي الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عمرو بن عبد الرحمن الأنصارية المدنية وهي ثقة أخرج لها أصحابه في الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أبو داود رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه، ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال. ثم أورد أبو داود هذه الروايات التي قال قال ايش في الاول ورواه ابن اسحاق محمد بن اسحاق المدني محمد بن اسحاق بن يسار المدني صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. والاوزاعي والاوزاعي ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي فقيه من الشام ومحدثها ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن يحيى بن سعيد نحوه. عن يحيى بن سعيد الذي مر ذكره نحوه يعني نحو ما تقدم. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال اعتكف 20 من شوال. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد وقال اعتكف 20 من شوال. يعني قال غيره قال اعتكف يعني 10 وقال اعتكف 20 من شوال. وهذا يخالف ما جاء في الروايات التي هي قوله العشر الأول من شوال، لأن العشرين يعني ضعف العشر، فيعني الروايات المتعددة جاءت في أنه اعتكف عشرا من شوال وليس عشرين, وعن مالك عن يحيى أنه قال عشرين. قال رحمه الله تعالى: باب أين يكون الاعتكاف. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. ثم أرد أبو جهل قال: أين يكون الاعتكاف؟ والاعتكاف يكون في المساجد, لا يكون في البيوت ولا يكون في غيرها, وإنما يكون في المساجد. لكن أي المساجد يكون فيها الاعتكاف؟ من العلماء من قال إنه يعتكف في أي مسجد جامع يصلى فيه, يعني يجمع يعني يصلى فيه صلاة الجماعة, وإذا جاء يوم الجمعة يخرج إلى المسجد الذي يجمع فيه. ومنهم من قال إنه يعتكف في مسجد فيه جمعة وجماعة حتى لا يحتاج إلى أن يخرج إلى الجمعة. ومن العلماء من قال إن الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاثة التي هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومنهم من قال إنه يكون في المسجدين فقط, وهما المسجد الحرام والمسجد النبوي. ولكن كونه يعني يكون في المساجد الذي يبدو أنه يكون في أي المساجد, هذا مسجد يصلى فيه جماعة فإنه يصلى فيه. وإذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يصلي في مسجد لا جمعة فيه فخرجه إلى الجمعة لا بأس به ولا يؤثر ولا مانع منه. وإن اعتكف في مسجد فيه جمعة وجماعة فهو الأولى, لكن لا يكون ذلك مقتصرا على ما المساجد الثلاثة وعلى مسجدين منها, لأن الله عز وجل قال: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد, وهذا يعني لفظ عام. ثم ما جاء في بعض الأحاديث أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة, يعني يحمل على أن المقصود الاعتكاف الكامل, يعني لا اعتكاف كاملا, يعني مثل الاعتكاف في المساجد, لا أنه لا يجوز أن يعتكف في غيرها, لا أنه لا يجوز أن يعتكف في غيرها. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال نافع: وقد أراني عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, المكان الذي كان يضرب فيه الخباء له صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري ثقة, خرجه أبو داود النسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. يونس بن يزيد الأيلي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. نافع هو مولى بن عمر ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر. نعم. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهم ابن عمر وابن عمر وابن عباس وابن الزبير, وهو أحد السبعة المعروفين أيضا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن المعتكف يتخذ مكان معين, الآن مثلا بسرة معينة يعني يكون دائما نومه وصلاته. نعم, في دليل نفس الحديث الذي مر الذي قال أمر بخبائه فضرب, وأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت, وأنه دخل معتكفه, يدل على هذا. قال: حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي قال حدثنا هناد عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف كل رمضان عشرة أيام, فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. ثم أرد أبو جهل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف كل رمضان عشرة أيام اللي هي عشر الأواخر, فلما كان العام الذي قبض فيه العام الذي آخر رمضان حصل له, وهو رمضان الذي في الثلاثة العاشرة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول من سنة 11, فآخر رمضان مر عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي في السنة العاشرة, فاعتكف 20 يوما يعني من رمضان. يعني العشر الأواخر والعشر الوسط. وذلك يعني فيه يعني زيادة في العمل. وأيضا كان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان مرة, وفي آخر رمضان درس القرآن مرتين, يعني فيكون في ذلك يعني بالإضافة إلى زيادة مدة الاعتكاف يعني هذا الذي يجري مع جبريل وهو مدرسة القرآن. وكان جبريل يدارسه القرآن في كل رمضان يدارسه ما مضى, كل ما نزل قبل رمضان من أول ما بدأ الوحي إلى رمضان الذي الحاضر كان يدرس ما مضى. وفي العام الأخير درسه مرتين, فكان جلوسه في 20 أو اعتكافه 20 ليلة يعني فيه تمكين من هذا الاستمرار في المسجد ومدارسة جبريل من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خطأ أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي بكر, عن أبي بكر بن عياش وهو صدوق ثقة أخرج أصحاب, وثقة أخرج أصحاب الكتب, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي حصين, عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم. نعم. عثمان بن عاصم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح, عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. هل يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها أو في مسجد بيتها؟ ما في شيء يدل على هذا, ما نعلم دليلا, بعض أهل العلم قال به, لكن الاعتكاف معروف في المساجد, والنساء كنا يعتكفن في المساجد مع رسول الله في مسجده معه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله, وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ثم أرد أبو داود: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته, حاجة الإنسان أن قضاء الحاجة, يعني كونه سيقضي حاجته ولا بد من خروج المسجد من المسجد لقضاء الحاجة, فكان يخرج البيت لقضاء الحاجة, والبيت بجوار المسجد, فكان يذهب لقضاء الحاجة ولا يذهب لغيرها. ولهذا لما احتاج إلى أن ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم يعني أدخل رأسه يعني عليها فكانت ترجله وجسمه في المسجد, وجسمه في المسجد, فدل على أن المعتكف إنما يخرج للأمر الذي لا بد منه, وهو الأمر لما يدخل البيت إلا لأمر لا بد منه فقضاء حاجته التي لا بد منها. أما الأمور الأخرى التي يعني هي منها يعني غير ذلك فإنه لا يخرج لأجلها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن ترجل رأسه يدخل رأسه, وهذا يدل على أن وهي حائض, لأنها كانت حائض فيدخل رأسه عليها وهي في الحجرة فترجله, فهذا فيه دليل على أن المعتكف له أن يغتسل وأن يتنظف وله أن يرجل شعره, وكذلك لملامسة الحائض له يعني عند الحاجة لأنها كانت ترجله وأن ذلك لا يؤثر, وكذلك أيضا أن يكون من نذر أن لا يدخل بيتا فأدخل رأسه لا يعتبر دخل, ويعتبر يعني يمينه على ما هي عليه, لأن إدخال الرأس لا يعتبر دخولا في البيت, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكف, كان معتكفا في المسجد وكان يخرج رأسه ولا يكون بذلك خارجا من المسجد وداخلا البيت, والرسول أدخل رأسه يدل على أن ذلك ليس دخولا للبيت وليس دخول للبيت لمثل هذه الحاجة, لأن هذا ليس بدخول. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة, عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك, عن مالك بن أنس المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب, ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيه أن ابن شهاب يروي عن عمرة عن عروة وعمرة مع بعض، وفي الطريقة الأولى يروي عن عمرة عن عروة عن عمرة، يعني معناها رجلان في الإسناد. وأما هنا يعني يعتبرهم زملاء يعني في الإسناد، يعني أخذ عنهما وهما أخذ عن عائشة، وفي الأول يعني عروة يروي عن عائشة. يعني في هذه الطريق يعني فيها أن ابن شهاب روى عن الاثنين، عن عروة بن الزبير وعن عمرة بنت عبد الرحمن معا، وكل منهما يروي عن عائشة نحو ما تقدم. قال أبو داود وكذلك رواه يونس عن الزهري ولم يتابع أحد مالكا على عروة عن عمرة، ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة عن عائشة. يعني معناها أن أن أن أن الذي تقدم عروة عن عمرة، ثم عروة وعمرة، ثم عروة عن عائشة، عروة عن عائشة. يعني أنه روية يعني من طريق فيها عروة عن عمرة وطريق فيها عروة وعائشة وعمرة عن عائشة وطريق فيها عروة عن عائشة. قال ولم يتابع أحدا أحد يعني عروة ولم يتابع أحد مالكا في الرواية التي فيها عروة عن عمرة. رواه معمر وزياد بن سعد. معمر بن راشد الأزدي بصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وزياد بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه من خلل الحجرة فأغسل رأسه. وقال مسدد فأرجله وأنا حائض. ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في أنه كان معتكفا في المسجد وأنه يدخل رأسه وأنها ترجله وهي حائض، وقد مر ذلك. من خلل الحجرة، من خلل الحجرة يعني من فرجة يعني في الحجرة، يعني كان ملاصقة الحجرة ملاصقة للمسجد. نعم يعني ملاصقة للمسجد، يعني هو في المسجد والفرجة يعني مع يعني بين الحجرة والمسجد. لا سمعنا أن يقولوا أنه في طريق ضيق كان بين طرف المسجد الشرقي والحجرة، هل هذا صحيح؟ ما أدري، أنه لو كان في طريق ما يمدي ما أدري، لكن كونها يعني هي في الحجرة وهو في المسجد يعني معناه مع الفرجة. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد. مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. ثم رجب داود حديث صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ليلا وأنها حدثته, ولما أرادت الانصراف وأرادت الانقلاب والرجوع قام معها ليقلبها يعني يرافقها في الذهاب إلى بيتها, فخرج معها ومر رجلان من الأنصار فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية بنت حيي يعني زوجته, فقال سبحان الله يا رسول الله سبحان الله يا رسول الله, قال إن ابن إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. فهذا فيه دليل على أن المعتكف يعني تزوره أو يزوره أهله في المسجد وأنهم يحدثونه ويحدثهم, وأن للمعتكف أن يعني يرافقهم في الخروج من المسجد والذهاب معهم إلى البيت وإيصالهم البيت, وأنه لا بأس بذلك ولا يؤثر على الاعتكاف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن هذه المرأة أنها زوجة وأنها صفية, وأراد بذلك أن لا يقع في قلوب هؤلاء الصحابيين يعني شيء يكون سببا في هلاكهما, وأن يقع في نفوسهما شيء يعني اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم, فبادر عليه الصلاة والسلام لأن يقول لهم ما قال, وقال سبحان الله يعني يتعجبون يعني من أنهم ما أراد سوءا وما يعني وقع في نفوسهما شيء, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك خشية أن يحصل لهما شيء من ذلك. قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي. أحمد بن شبوية هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر عن الزهري. معمر والزهري مر ذكرهما. عن علي بن حسين. علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن صفية. عن صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بإسناده بهذا, قالت حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة رضي الله عنها مر بهما رجلان وساق معناه. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وأشار إلى المكان الذي حصل فيه مرور الرجلين, وأنه كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة, ثم قال وساق بمعنى يعني معنى ما تقدم في الرواية السابقة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة خرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي اليمان. أبي اليمان الحكم بن نافع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعيب. شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب المعتكف يعود المريض. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ومحمد بن عيسى قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال أخبرنا الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال النفيلي قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. وقال ابن عيسى قالت إن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض وهو معتكف. ثم أورد أبو داود ترجمة باب عيادة باب المعتكف باب المعتكف يعود المريض. المعتكف لا يخرج لعيادة المريض, ولكنه إذا يعني مر به وذهب لحاجته أو لأمر لا بد منه ثم مر به فإنه يسأل عنه, أما كونه يعني يذهب إليه فهو لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة. لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة, لأنه إذا كان يعود المريض ويتبع الجنازة يعني يصير كأنه غير معتكف, لأن الأعمال التي يعملها غير معتكف يشاركه فيها. ولكن إذا صار في طريقة ومن غير أن يقصده ومن غير أن يذهب من أجله فإنه لا بأس بذلك, يمكن يسأل عن حاجته وهو مار, أما يكون يذهب خصيصا من أجل العيادة فهذا لم يثبت. والحديث الذي ورد فيه ليث بن أبي سليم ويعني وهو يعني لا يحتج به. إن بمعنى إن يعني من مخافة من الفقيرة إنه إنه كان إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف. يعني إنه كان يعود المريض وهو معتكف. وهناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج. يسأل عنه يعني يسأل عنه يعني يمر ويسأل ولكنه لا يعرج. يعني معناه العيادة كانت موجودة الاثنين. إلا أن هذا فيه يعني تنصيص على أنه غير تعريج. ما تكون نافية. إن ما تكون نافية. إذا كانت نافية تصير ضد الرواية الثانية. يعني الرواية الثانية. منها على القصد ما كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف قصدا. يمكن. أقول يمكن. ويمكن أنها يعني مخففة من الثقيلة وأنه كان يمر يعني لا يعرج ولكنه يسأل عنه حيث يمر بدون تعريج. ويكون متفقا مع الرواية الثانية ولكن فيه ليث بن أبي سليم ولا يحتج بالحديث غير ثابت. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. ومحمد بن عيسى. محمد بن عيسى الطباع ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. عن عبد السلام بن حرب. عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة له مناكير. له مناكير أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث بن أبي سليم. الليث بن أبي سليم هو صدوق اختلط جدا. اختلط جدا فلم يتميز وترك. نعم. وجل البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه القاسم بن محمد بن البكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة. قال بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فما ورد أبو داود حديث عائشة أنها قالت إن السنة من السنة على المعتكف من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. أن لا يعود مريضا يعني قصدا. وأما إذا مر به وسأل عنه فهذا لا بأس له. ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يمس امرأة يعني لا يباشرها ولا يجامعها. لا مباشرة ولا مجامعة كل ذلك لا يجوز لا الجماع ولا المباشرة. وقد جاء في القرآن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يمس امرأة ولا يباشرها. نعم ولا يمس امرأة ولا يباشرها يعني معنى ذلك أنها المباشرة والجماع. المسيس يعني المسيس يعني يراد به الجماع والمباشرة يراد بها التقاء البشرتين بتلذذ. وأما إذا كان حصل بدون ذلك فقد مر في حديث عائشة أنها كانت ترجل شعره صلى الله عليه وسلم وتمسه وكانت حائض. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه يعني قضاء الحاجة. كونه يعني يخرج لحاجته فيقضيها ويتوضأ ثم يرجع إلى المسجد لأن هذا لا يكون في خارج المسجد. الطعام. والطعام يؤتى به إليه. أقول الطعام يؤتى به إليه ويأكله في المسجد. ولا اعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا بصوم يعني معناها أن الصيام يكون الاعتكاف يكون معه صوم وأنه لا يكون بدون صوم. وهذا قيل إذا كان محتمل أن يكون يعني مرفوعا وأن يكون يعني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يكون الصيام مع الاعتكاف وأن الاعتكاف لا يكون بدون صيام. ويحتمل أن يكون يعني منها افتاء بما تفهمه من الشرع وعلى هذا يكون النظر فيما جاء عنها وجاء عن غيرها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال باعتبار الصوم وانه لا يكون الصيام الا اعتكاف الا بصوم، ومنهم من قال يكون بدون صوم، كما انه يكون يعني في ليله من الليالي والليل ليس فيه صيام، والليل ليس فيه صيام. وقد سبق ان مر في حديث عائشة الذي كان اعتكف العشر الأول من شوال وليس فيه ذكر الصيام، أقول ليس فيه ذكر الصيام. وهذا يعني لو كان مرفوعا أو إذا كان مرفوعا فالأمر واضح في ذلك، ولكنه ليس، ولكنه محتمل لأنه جاء من بعض الطرق أنه ليس فيه من السنة، وكلمة من السنة طبعا تضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدونها يعني معناه يصير من كلامها ومن اجتهادها رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولكن لا شك كون الإنسان يعني يصوم وأنه إذا كان اعتكافه يكون في ليس خاصا في الليل بأن يكون يعني أكثر من ليلة ومعه نهار، فينبغي أن يكون بصيام يعني أحوط ودفعا للاحتمال والاشتباه. وجود شرط الصوم ما هناك دليل واضح يدل عليه إلا هذا الحديث، والحديث محتمل في أن يكون مرفوعا وأن يكون غير مرفوع، ولكن قطع الشك باليقين والأخذ بالاحتياط وكل إنسان يعني يصوم لا شك أن هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني في مسجد جامع، يعني الجامع إما أن يراد به الجامع الذي تقام فيه الجماعة أو المقصود به الجمعة والجماعة. وعلى كل كما عرفنا يمكن أن الإنسان يعتكف في أي مسجد يصلي فيه الجماعة، وإذا جاءت الجمعة يذهب إليها، وذهبوا إلى الجمعة لا يؤثر على اعتكافه. قال حدثنا وهب بن بقية. وهو البقية الواسطي وهو ثقة، أخرجه أبو داود النسائي ومسلم. مسلم وأبو داود النسائي. عن خالد. عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن يعني بن إسحاق. عن عبد الرحمن يعني بن إسحاق وهو صدوق، خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق، خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة. قال أبو داود قال غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة أو من السنة، يعني فمعنى هذا يكون من كلامها. قال أبو داود جعله قول عائشة. قال أبو داود جعله قول عائشة، إذا قال من السنة يكون قول عائشة، إذا كانت السنة، إذا كان ما في ذكر السنة يكون قول عائشة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اعتكف وصم. ثم أرد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أن اعتكف في الجاهلية، أن نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وصم، اعتكف وصم. وفي هذا دليل على أن النذر يعني الذي هو قربة ويصح أن يتقرب به الله عز وجل وهو في الجاهلية، أن الإنسان يفي به في الإسلام بعدما يدخل في الإسلام، فإنه يفي بنذره. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب إلى ذلك حيث أمره بأن يفي بنذره. وأما ما جاء في ذكر الصيام وجاء ذكر اليوم أو الليلة، فالذي ثابت في الصحيحين هو ذكر الليلة، ذكر الليلة، ويحتمل أن تكون الليلة معها يوم، ومعلوم أنه أحيانا يذكر اليوم وتتبعه الليلة، وأحيانا يذكر اليوم وتتبعه يذكر الليلة ويتبعها اليوم، أو يذكر اليوم وتتبعه الليلة. والذي هو ثابت ذكر الليلة. وأما ما جاء من ذكر الصوم وأنه يعني مأمور بالصيام، فهذا من جاء من هذه الطريق التي هي ليست في الصحيحين وإنما هي عند أبي داود وفيها عبد الله بن بديل. نعم عبد الله بن بديل وفيه كلام. نعم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له مسلم أبو داود الترمذي وابن ماجه. مسلم أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أبي داود. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن بديل. عن عبد الله بن بديل وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. صدوق يخطئ أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود النسائي. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار وهو المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر مر ذكره. عن عمر أمير المؤمنين فيه قال عن عمر أو أن عمر. أن عمر. نعم اسمه مسند عبد الله بن عمر. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي. قال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقذي عن عبد الله بن بديل عن في إسناده نحوه قال فبينما هو معتكف إذ كبر الناس فقال ما هذا يا عبد الله؟ قال سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وتلك الجارية فأرسلها معهم. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أن أنه ذكر ما تقدم من ذكر الاعتكاف وأنه أنهم سمعوا يعني تكبيرا فقالوا ما هذا؟ قالوا هوازم أو سبي هوازن اعتق. قال ما هذا؟ قال سبي هوازن اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. سبي هوازن اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني انهم كبروا فرحا وتكبير يعني يكون عند الفرح وكان هذا يعني يحصل عند الصحابة وجاء في حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الأرجو أن تكون في الجنة فكبر يعني فرحا وسرورا وهذا يدل على انه عندما يأتي شيء سار انه يكون التكبير ولا يكون التصفيق مثل ما يحصل في هذا الزمان عند كثير من الناس. قال وتلك الجارية. وتلك الجارية يعني هي منهم لأنها من سبي هوازن إذا تلحقهم في, في, في, في العتق. يعني كانت عند عمر. اي نعم كان عند عمر أو عند ابن عمر ما أدري. فأرسلها معهم. أرسلها معهم يعني عتقت يعني حصل لها ما حصل لهم. مو بأوجه أن تكون بالأمر. وين يعني يأمر يقول له فأرسلها معه. ما أدري إذا كان أنها يحتمل أن يكون قال أرسلها أو يكون أرسلها كل ذلك يعني. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. صدوق أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. قال حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقري هكذا في النسخة وفي صحيح العنقزي. العنقزي عمرو بن محمد العنقزي هو صدوق ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه مرة ذكره. يعني التكبير كان في مكة يعني في الحرم يعني يقول فبينما هو معتكف الضمير يعود على عمر كان. نعم إذ كبر الناس. قال رحمه الله تعالى باب في المستحاضة تعتكف. قال حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الصفرة والحمرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. ثم الحديث الذي مر ذكره في باب العيادة المريض. يعود المريض هذا ما يطابق الترجمة لأنه لا علاقة له في عيادة المريض وإنما هو في النذر والوفاء بالنذر والاعتكاف يعني إذا نذر اعتكافا فإنه يفي به فليس ما يطابق الترجمة التي عقدها أبو داود رحمه الله وجعل الحديث تحتها فلا أدري ما وجهه هل جاء تبعا أو أن فيه ترجمة يعني سقطت يعني في تتعلق بالنذر ويعني اعتكاف يعني نذر في حال الكفر ثم بعد ذلك الوفاء به في الإسلام. المهم أنه لا يطابق الترجمة ثم أورد أبو داود باب اعتكاف. باب في المستحاضة تعتكف. باب في المستحاضة تعتكف. المستحاضة هي الذي يخرج منها الدم بصفة دائمة. بصفة دائمة يكون معها الدم يخرج من فرجها وهو غير الحيض، لأن الحيض يأتيها في أوقات معينة. فالمستحاضة يأتيها الحيض وتكون مدته معينة، فإذا يعني جاءت المدة تمسك عن الصلاة وعن الصيام، تمسك عن الصلاة وعن الصيام. فإذا خرجت مدته أو مضت مدته وكان ذلك يعرف بلونه أو بمعرفة وقته أو يعني أنها تقدر يعني لها يعني أيام يعني معلومة، يعني إذا كانت يعني ما تعرف الوقت، والباقي يكون استحاضة. قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الصفرة والحمرة، وربما وضعنا القسط تحتها وهي تصلي. ثم رد أبو داود: المرأة تعتكف وهي مستحاضة أو في المستحاضة تعتكف. المستحاضة كما هو معلوم معها الدم باستمرار، وذلك لا يمنع من صيامها ولا من صلاتها ولا من جماعها ولا من جميع الأعمال التي تكون يعني من الطاهرة التي هي غير حائض، لأن هذا شيء لا علاقة لها به ولا يعامل معاملة الحيض، فهي تصوم وتصلي وتعتكف وتقرأ القرآن من المصحف، وكذلك يعني يجامعها زوجها. كل الأمور التي تكون من الطاهرات تكون معها أو تكون لها. أورد أبو داود حديث عائشة عن إحدى زوجات أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني مستحاضة، وأنها كانت ترى الصفرة والحمرة، وأنها كانت تعتكف في المسجد، وأنهم كانوا يضعون الطست لها وهي تصلي. وقيل إن هذه المرأة هي أم سلمة رضي الله عنها، قيل إنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ومثل المستحاضة من به حدث دائم كالذي معه سلس البول، أو الذي يكون معه الريح التي تخرج باستمرار، يكون حكمه حكم المستحاضة، بمعنى أنه يتوضأ عند دخول الوقت ولا يؤثر ما يحصل له بعد ذلك، لأن هذا شيء خارج عن إرادته، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويدل على دخول على اعتكاف المستحاضة وعلى دخولها المسجد والمكث فيه، ولكنها تعمل على يعني عدم تلويث المسجد وعدم تعريضه لأن يسقط عليه شيء من الدم. نعم. قال: حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد عن يزيد. محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد مر ذكرهما، وقتيبة ويزيد هو بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأعاننا الله على التمام. نسأل الله أن يوفقنا لإتمامه وإتمام غيره. اللهم آمين. ويطيل في عمركم على الطاعة. قبل البارحة كنا في أسئلة ومر ذكر صفوان بن معطل في الدرس الماضي، وقلنا: هل هو معطل أو معطل؟ وقد رأيت الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح حديث الإفك في تفسير سورة النور من صحيح البخاري، في كتاب التفسير من صحيح البخاري، قال إنه فتح بفتح الطاء المشددة فهو معطل وليس معطل. وسبق أن مر يعني في الحديث أنه كان شديد الشهوة، وأنه يعني يفطر امرأته ويمنعها من تطويل الصلاة لأنه يستمتع بها. وقد جاء في حديث الإفك أنه ما كشف كنف امرأة، وهذا يعني معناه انه كان ذلك قبل ان يتزوج, يعني في الوقت الذي كان يعني كانت ادرك عائشة وحصلها بعد ان ذهبوا عنها واتى بها واناخ البعير واركبها عليه وجعل يقوده حتى وصل اليهم, وبعد ذلك حصل ما حصل من الكلام في الافك. والرسول صلى الله عليه وسلم تأثر وتألم لما حصل, وكان لا يعلم الحقيقة والواقع, وكان يأتي إليها ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري, ولو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لعرف ذلك بمجرد يعني ما يعني يحصل, ولا يحتاج إلى أن يقول إن كنت ألممت بذنب فتوبي الله واستغفري, فهو دال على أنه هذا من جملة الأدلة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق, وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله عز وجل إياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أنه قال أنه ما كشف كنف امرأة يعني قط, وهذا يعني محمول على أساس أنه ما كان تزوج يعني في الوقت الذي كان يعني معه عائشة, وأنه أن هذا الذي ذكر زوجته فيما بعد يعني أنه تزوج فيما بعد. في حادث الإفك ما فيه ما يشهد لأنهم أهل بيت يعني لا يستيقظون, لا أهل بيت إيش؟ أنهم لا يستيقظون إلا يعني إذا طلعت الشمس نومهم لا لا ما, لا ما فيه ما أذكر, لأنه هو كان موقعه في الجيش يكون تأخر, هم ذكروا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله في الساقة فكونه يصحى متأخرا ينظر ماذا بقي من الجيش والمعسكر, هل هذا ثابت؟ ما أدري. إن بدأنا بالسؤال سؤال بقي أقول بقي وقت بقي 5 دقائق أو أقل, لا خلاص نمشي. أحسنك الله.